فضيلة الشيخ وفقكم الله، في حديث خروج القحطاني من صفته أنه يسوق الناس بعصا، هل يسوقهم أمرا بالمعروف ناهيا عن المنكر أم يسوقهم ظلما؟ الله أعلم. هذا أخبر عنه الرسول صلى الله عليه وسلم، ولكن الظاهر أنه يسوقهم بالسلطة، قوته وسلطته، نعم يسخرهم، نعم.